الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا الدرس الثالث من التعليق على صحيح مسلم كتاب الصلاة وتوقفنا مع مستوى فضل الشيخ عيسى في قراءة العشاء نبدأ من حيث وقفنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال باب قراءة العشاء عن براء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر صلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون زاد في طريق أخرى فما سمعت أحد أحسن صوتا منه ولم يقل في سفر. عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان معاذ كيف؟ معاذ اسم كان مرفوع. عندكم معاذ؟ معاذ كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيكون قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمره فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده فانصرف فقالوا له ألا مت يا فلان؟ قال لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح أعمى من النهار وإنا معنا معاذ صلى معنا العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أتان أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال سفيان فقلت يا عم إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ بالشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمرو هذا باب قراءة العشاء. فثبت في حديث البراء أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة عندنا العشاء الأولى المغرب العشاء الأولى المغرب والعشاء الآخرة صلاة العشاء نسميها العرب العتمة. فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون والتين والزيتون. وفي بعض الروايات فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. طبعا من أراد أن يضبط قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمم قراءة السفر على الحضر أو قراءة الحضر على السفر، لا لكل حال. بل أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يريد يدخل الصلاة يريد أن يطيلها فأتعرض عليه حالة من بكاء صبي فيقرأ بالسور القصيرة من أجل وجد أمه عليه. فرحيم صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يضبط سيأتيها القراءات التي أو الصور التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات مر علينا صلاة الصبح والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطوال طوال المفصل. لكن سيأتينا أنه في الصبح مرة قرأ بأواسط المفصل بأواسط المفصل. أما حديث جابر فكان جابر معاذ عفوا جابر يحدث أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلاة العشاء وكأنه يصلي الصلوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنها صلاة العشاء. فرجع يوما وتعرف ربما 300 ميال فأكيد سيصل في وقت متأخر. ثم بعد ذلك افتتح بالبقرة وكان شاب يريد أن يصلي مع الجماعة. وفعلا كبر معاذ وكبر الناس وكبر الشاب، فافتتح بالبقرة، وكان عندهم من المعروف والصحابة تعودوا أن يتموا الصورة التي بدأوها، فعلم هذا الصحابي أن معاذ سيتم من سورة البقرة إما في ركعة أو في ركعتين، فهذا يعني غالب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الشيخ عما جميع لكن وكره أن تقتطع آيات من سورة، معنى هذا ثابت في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بآيات من سورة في بعض الصلوات، هذا ثابت في السنة. المهم الأكثر السورة كاملة، هذا الأكثر سورة كاملة. فلما علم الصحابي أن معاذ لن يقرأ من البقرة بالآية وبالآيتين، فترك الصلاة خلف معاذ وصلى وحده. في بعض الروايات سلم، وهذه شاذة انفرد بها محمد بن عباد شيخ الإمام مسلم، رواية سلم شاذة، والشيخ قرأها فعلا انها شاذة، فلا يشرع من اراد ان يصرف من الصلاة لحدث او لامر عارف لا يشرع له التسليم. التسليم هو عند الانتهاء من الصلاة ايش الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وتحليلها إذا أردت أن تنتهي من الصلاة. والسلام من الصلاة بل ركن من أركان الصلاة، خلافا لمن قال أنه استباحة استباحة للحضور، كأنك يعني أردت الآن أن تستبيح محظورا كان حرام عليك الكلام، ثم أول كلمة نطقت بها من كلام الناس السلام عليكم السلام عليكم، ثم تتكلم بما شئت بعد هذه الكلمة كأنك تكلمت الآن. على قولهم، على قول هذا المذهب، لو قال الشخص كيف حالك انتهت الصلاة استباح، هذا خطأ، هذا خطأ في هذا المذهب، لأن السلام كما أن تكبيرة الإحرام إن كانت أول الصلاة وتحريم تعتبر ركن، كذلك السلام يعتبر ركن. فعلى هذا سلمكم الله، يجوز لمن عرض له عارض أن يترك الصلاة خلف الإمام ويصلي وحده، خاصة إن علم أن الإمام سيطول في الصلاة. هو قال صحابي إن أصحابنا واضح، نواضح الإبل التي ينتضح عليها الماء نواضح، وإن معاذ يصلي عندك ثم أتى. أفتان أنت يا معاذ؟ فيه زجر، خاصة من علم أنه قدوة للناس، أفتان أنت يا معاذ؟ في بعض الروايات ما تقول يا ابن أخي، قال لا أفهم دندنتك ولا دندنة معاذ، لكن أسأل الله عز وجل الجنة ويستعيذ به من النار. وإن كان اسمه هذا في كلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حول هذا الذنب، يعني هذا الرجل ما كان حتى يحفظ الأشياء الكثيرة مما يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها معاذ، لكن يسأل الله عز وجل الجنة يستعيذ به بالله عز وجل من النار، قال حولها مدندن. كذلك سلمكم الله، جوز الشيخ الانصراف من الإمام الذي يقصر كذلك في الصلاة، ما قلنا الذي يطول يباح أن تنصرف وتصلي لوحدك، كذلك من قصر فلم ايش نقول؟ فلم قصر، فلم يعطك فرصة لإتمام الفاتحة. أنت ما أتممت الحمد لله رب العالمين، هو ركع ما أتممت آية، وقراءته مخلة، قراءة مخلة بالفاتحة وليست قراءة سليمة. لو قراءة سليمة مطلوب منك أن تسرع وتحاول أن تقتدي بالإمام، لكن إذا كانت قراءة مخلة وما استطعت المتابعة يباح لك، بل واجب عليك أن تترك الصلاة خلف هذا الإمام، صلي وحدك ثم تبحث عن مسجد آخر تستطيع أن تأتي بهذا الركن على وجهه. على وجهه يجوز أن يوصف الشخص صايد يعني بما بدأ من حاله، بما ظهر من حاله. لما هذا ترك الصلاة خلف معاذ ولم يعرف الصحابة السبب، ومعاذ قال إنه منافق، هذا حال المنافقين، ما يحبون الصحابة، لا يحبون الصلاة معهم في الجماعة، هذا ظاهر الحال. لكن علم بعد ذلك أنه ليس كما قال معاذ، ليس كما قال معاذ. طبعا يجب الدفاع عن النفس. قال لا والله، الصحابي قال لا والله، يعني وسمع بما قال معاذ عنه، قال والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب فالتقيا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتصر لهذا الصحابي وزجر معاذ. قال من أما بالناس فليخفف، في بعض الروايات فإن خلفهم الكبير والصغير ولا الحاجة، ولا الحاجة في رواية والمريض. من أما بالناس إذا أمت بالناس فصلي بالشمس وضحاها، والشمس والشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. هذه الصور التي هي صور ليست بالقصيرة وليست بالتي فيها مشقة. لذا قراءة مثل هذه الصور في العشاء يعتبر من التخفيف. حتى قال الصحابي لما رأى أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة يوجد في تمام، يعني صلاته تامة ويأتي بها على أكمل وجه مع إياس وعدم مشقة على ما خلفه. التخفيف الذي ذكر في النصوص يقرر ابن تيمية وابن القيم والشيخ وغيره من أهل العلم أن التخفيف المطلوب هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تريد أن تتبع العوام، فالعوام كما يقال بعضهم ما يعجبه، حتى أحد كبار السن أبى أن يقرأ الإمام بالليل والشمس، قال ما يقرأ إلا بالمعروف. لماذا؟ قال هذه التي أحفظها أنا. قلنا والإمام يجب أن يعني يلتزم بحفظك أنت، هذه يحفظ الله أعلم، نسينا نسأله هل يحفظ الفاتحة أو لا. طيب تخفيف غير مخلف، تخفيف غير مخلف. نقرأ الرواية. أتريد أن تكون فتانا؟ قرأت هذه أتريد أن تكون فتانا؟ يلا قرأ. عن جابر رضي الله عنه أنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أمنت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لاقى عن القصوى لما بركت أبت أن تدخل مكة لوجهها، قالوا خلعت القصوى، خلعت يعني أصابها عيب. قال ما خلعت القصوى وما لها ذلك، وليس ذلك لها بخلق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم دافع. مرة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقلب صفية كان معتكف، فأراد أن يقلبها إلى بيتها، وكان بيتها يعني في بيت أحد صحابة، كان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جزء وأبيات أمهات المؤمنين قريب من المسجد، إلا صفية كان متباعد، فأراد أن يقلبها امرأة بالليل ترجع لوحدها، فرآه اثنان من الصحابة فأسرع السير، قال على رسلكما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها صفية. قال يا رسول الله أبيك نشيك؟ قال لا، لكن الشيطان يجري بين هذا المجرى الدم، وخشيت أن يحدث في قلوبكما شيئا، فإذا أخذ الشيطان في قلوبهم شيء شك في النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مع امرأة أجنبية هلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للناس، ما يريد أن يترك الناس في الهلاك، فلا بد أن توضح دائما وتدافع عن نفسك وتوضح الأمور الغامضة التي تدور حولك. طيب أرسلت إعلان، فكتب شخص سيف الكاري حداد، حداني هذا إذا تعرف هذا من مصر، إعلان عن الدورة، حداني هذا الذي يجرع في العلماء ويجرع عن السنة ويتقدم بين أيدي العلماء ولا يحترم العلماء، وما علمت أني أنا تقدمت بين أيدي العلماء أو جرحت عالم العلماء السنة. ودائما الحمد لله مع العلماء الكبار، الشيخ الألباني أثنى على الشيخ ربيع اعتبره إمام وجرح التعديل في هذا الزمن، فيكفينا إذا سئلنا عن شخص نحن وربما ما نعلم ما قيل فيه أو آخر موقف العلماء منهم، ربما ما وجدنا فرصة نقرأ، اسألوا الشيخ ربيع، قولنا قول الشيخ ربيع، أو علمنا أن الشيخ ربيع كان يناصحه، فيكفينا هذا. الآن هذا عند الناس ما يكفي صح لجهلهم، وبعضهم حاسد ربما تكون على خير والله فتح عليه، فيريد أن يتصيد أمور هي أصلا ليست أخطاء، سابقا هكذا كنا وما أحد يأتي عليه. سألوا الشيخ الباز، سألوا الشيخ الألباني، سألوا الشيخ ربيع، هكذا الحمد لله والأمور طيبة. الآن نبتت نابتة ما يقبلون أن تقول قولي الشيخ ربيع جملة وتفصيلا، موقف من فلان موقف الشيخ ربيع، لو أردت عدت لقلت سألوا العلماء، لكن أقول موقف لموقف الشيخ ربيع تحديدا يعني. لكن يلا نسأل الله أن يهديهم. طيب باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. نعم، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. عن أبي مسعود النصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح بأجل فلان مما يطير بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فإنكم أما الناس فتوجز فإن من ورائي كبير وضعيف ولا الحاجة. باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، هذا ذكرنا لكم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الواقعة تختلف عن واقعة معاذ وإن كان فيها تشابه من حيث التطويل، لكن ذاك دخل مع معاذ في الصلاة، هذا لم يدخل يتأخر عن صلاة الفجر مما يطيل به، فعلم أن حتى صلاة الفجر التطويل الذي يشق على الناس هذا غير مطلوب، غير مطلوب. فما غضب النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد مما غضب يومئذ. قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأخطر شيء ومن خطورة أن تنفر القلوب عن قبول الحق بأسلوبك. إن كنت تشك اترك لمن كان عنده أسلوب طيب ولين، ربما أنت يشتد غضبك سريع وتشتم، وإذا ما قبل منك لا اترك. وأحيانا سبحان الله سكوت تظن أنك على الحق وتريد أن تتخذ موقف من شخص، ثم يهديك ربك يقول: لعله وقف مني هذا الموقف فهم خطأ، فلن أتخذ الموقف، ألزم السكوت وألزم الدعاء له بالهداية. ثم يتضح أن ما وقع في قلبك بأنه يريد لك الشر كله من وساوس الشيطان، فتحمد الله عز وجل أنك ما اتخذت موقف شديد تجاهه تضع بعد ذلك. السكون للسلامة تتضح الأمور بعد فترة، وأن الناس ما تريد بك شر. حتى الأخوة الذين ذكرت أنهم ربما حذروا، نقول: لعله أنا ألتمس لهم أعذار، ما أرادوا الشر بنا، لكن يريدون إن شاء الله حماية المنهج من أن يؤخذ عن شخص غير أهل، وأنا ألتمس لهم عذر وأنا أقول: نسأل الله لهم الهداية، لأن ما في موقف تحذير أنهم حذروا، لكن نريد من هذا أن نتآزر ونقف موقف صحيح ولا نستعجل كاستعجالهم، ونسأل الله الهداية. في الأخير نرجعنا نحن العلماء، إن تبين أن الحق يعني موقف خطأ نرجع، إن تبين أن هذا يكفينا لظروف، يعني كل واحد أعلم بظروفه، فالحمد لله الحمد لله. إذن هذا سلمكم الله. الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم غضب له، وغضب على من أطال في الصبح، وسماهم منفرين. منفرين من وراء الكبير والضعيف وذا الحاجة. ربما تنظر أحيانا أنت خلفك فما ترى كبير ولا ترى صغير ولا ترى صغير، فتقول سأطيل، لكن ما تعلم عن ذي الحاجة. قد يكون شخص ولا وليس كل واحد يأتي ويخبرك: أنا اليوم مستعجل، أنا اليوم كذا، فتبقى على السنة خير لك. وفي بعض الأماكن سبحان الله، مثلا مسجد المطار، فتعمدنا في صلاة الفجر أقرأ بقصار الصور. شخص ما تعلم أنت ظروفنا، أنت في مسجد مطار، أنت ما في مسجد حي أو مسجد كهذا يقصده الناس الذين يحبون أن يصلوا الصلاة على السنة، فمسجد مطار. مرة في الحج الماضي، تعرفون أنتم أثناء الذهاب لعرفة، فصليت بصلاة الفجر بالليل لا يخشى، وأنا بنفسي بعد ما أني حافظ، لكن أستطيع أن أطول بصور يعني من جزء عما أو تبارك أو قدسنا، لكن هو يريد بالمئين. قلت: يا أخي ما ينبغي لك الآن الفجر، نحن في منى والناس تريد أن تطلق القطار وتأخذ مصافها، وأنت لست جديد على الحج، ربما حججت قبلي. أنا الحمد لله أول حجة بالميلادي 95 أول حجة، الحمد لله ربما أتمم الآن 19 حجة وهو قبلي. ف فكيف يخفى عليه الناس في ربك وصاحب الحملة في قلق وعتب علي عتب شديد وأنا التمس له عذر عذر والله المستعان. فينتبه الشخص لحال الناس في سفر في سوق في كذا، ربما في السوق الناس يتركون أهاليهم في السيارة وهكذا، كل حال كل مسجد له حاله وأوضاعه. نعم تمم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ان احدكم الناس فليخفف، فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، زاد في طريق الاخرى وذا الحاجه. وفي لفظ اخر: واذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. وقال في اخر: الضعيف والسقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن ابي العاص: اجعلني، قال عثمان: اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. واقتدي بأضعفهم يعني على السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقتدي بالأضعف. فإذا شعر أن امرأة معها طفل صلى وأراد أن يطول شيئا صلى بقصار الصور، قل والله أحد أم أعطينا هذا الكوثر، صلى بقصار الصور من أجل أن أم هذا الصبي لا تجد عليه. لا يعني لا أنا أحكي على الإمام مسجد أكون على ديدان بالحجر أو بالإشاء أو الضغط، لا يمرض صرصه. لا، نحن الآن قلنا السنة تخفيف السنة، يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا طرع عليك ما طرع النبي صلى الله عليه وسلم من بكاء أو حال أو وضع شعر يحتاج التخفيف، خفف. يعني هذا استثناء من كلامنا، ولا إيش التقرير؟ التخفيف موافق ليش؟ للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي العشاء هذه والشمس وضحاها النبي صلى الله عليه وسلم وصى. مرة في بعض الصلوات النبي صلى الله عليه وسلم المغرب مرة قرأ بالطور، الطور الطور فيها طول، طبعا الفجر يقرأ بالمئين، الظهر حتى يذهب الذاهب لحاجته ويتوضأ ويرجع، فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيل بها. فقدرت في بعض الروايات قدر 30 آية صلاة الظهر، ركعتين الظهر وركعتين الأخرين على النصف من ذلك، والعصر الأوليين على مثل ماذا؟ الأخريين من الظهر، والأخريين من العصر على النصف من ذلك. فأيهما أخف صار، العصر أم الظهر؟ العصر أخف. نعم تم القراءة. طبعا وإذا صلى لوحده فليصلي ما شاء. استنبط من هذا أن الشخص إذا فاتته صلاة مثلا وأراد أن يصلي وبدله أن يطول، هل نقول له لا صلي بالليل الليل لا يمشي وسبح وكذا، ولا نقول طول ما شئت؟ نقول طول ما شئت، طول ما شئت، لا تصلي لوحدك، أنت صلي لوحدك، لكن هذا المقصود في الجماعة. في الجماعة إيش؟ أي إذا دخل معه شخص له يبقى على السنة. نعم يهتم. عن عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ام قومك، قال: قلت يا رسول الله اني اجد في نفسي شيئا، قال: فجلسني بين يديه ووضع كفه في صدري بين ثنيين، ثم قال: تحول، ووضعها في ظهر بين كتفيه، ثم قال: ام قومك، فمن ام قوما فليخفف، فان فيهم الكبير وان فيهم الصغير وان فيهم المريض وان فيهم ذا الحاجه، واذا صلى احدكم وحده فليصلي كيف شاء. فضيف ترى ايش هو؟ نعم. طيب، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه بين ثديه. الشيخ يقرر هنا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لبركة يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قال قائل أقول لا أنا أن المقصود الدعاء، مقصوده بالوضع هنا الدعاء، ليس هناك بأس. ما نقول أن بركة يدي هذا الرجل كالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن مقصوده يتشبه النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليد والدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فذهب ما يجد، ذهب ما يجد. في بعض الروايات ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا وجدته فادخل عن يسارك، تعوذ من الشيطان وادخل عن يسارك. الصلاة إذا أنت في الصلاة وجاءك شيطان يوسوس لك، شيطان الصلاة خنزب هذا، فأول شيطان تدخل عن يسارك فيذهب الله عز وجل ما تجد. نعم، أنا ربما هذا طبقت هذا مرتين أو مرة، والحمد لله يذهب. السنة ما في خير منها. نعم. عن عثمان رضي الله عنه قال: آخر ما عاد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرت قوما أخف بهم الصلاة. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد بالصلاة ويتم، يعني أخف الصلاة على ما هو موافق للسنة. ما نقول أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشفق الناس على الأمة، أشفق، وهناك من يصلي خلفه، كبار السن النبي صلى الله عليه وسلم والصغار والنساء يصلين خلفه، فصلاته تخفيف، تخفيف فيها طمأنينة وفيها خشوع وهكذا. نعم، تم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. من أخف الناس صلاة في تمام، ومقدار الركوع أقصاه 10 تسبيحات، مقدار الركوع، لأن سيأتينا فقيامه فركوعه فرفعه من الركوع فسجوده فجلسته قريب من السواء، يعني هذا قريب من السواء بمعنى التناسب، ليس معنى أن الركوع مثل القيام، لا، الركوع والسجود والجلسة هذه قريب من السواء متساوية، لكن القيام لا أطول منها، لكن يتناسب، إن طول في القيام أطال الركوع شيئا، إن قصر في القيام قصر في الركوع شيئا والسجود وهكذا. نعم. وعنه: ما صليت وراء إمام قط وأخف صلاة ولا أتم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. نعم. وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأذكر في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجهي منه. نعم. فهذا نبهنا عليه، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وعلى النساء. نعم. باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. عن براء بن عازب رضي الله عنه قال: رممت صلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته وجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، هذا الذي ذكرت لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحابي ورمق، لما يقول رمقت يعني أنه دقق، الآن سينقل لك ما رأى تماما قيامه، وجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته ثانيا فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. التسليم والانصراف يعني بعد ما يسلم، وأراد الانصراف إلى المنزل، أما التوجه للقبلة لا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام بقدر ما يقول هذا الكلام، ثم يتوجه لهم بوجهه. لكن المقصود الانصراف للمنزل قريب، يكون الركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود والجلسة للتشهد وجلسة الانصراف للمنزل، هذه قريب من السواء، والقيام أطول لكن متناسب مع هذه، متناسب مع الركوع والسجود. نعم. عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آمن أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراك تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. نعم. إذن هذا كذلك فيه ليس معنى أنه قد نسي أن نطول زيادة على السنة، لا، فهذا التطويل هو نقول إيش، هو يعتبر تخفيف، لكن ليس فيه كنقر الغراب السرعة. نعم. تم هذا. ما عندي الحديث، حديث من عندكم؟ أنس. إيش لفظه؟ أعد لفظه. أعد أقرأ. عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراك تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. نعم. هذا وجدت الحديث. فإذا ما نقول أن أنس زاد على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة موجزة في تمام، لكن لأن ربما الناس في ذلك الوقت يسرعون فيظنون أنه نسي وبقي يسبح أو يذكر الله، فالصلاة هذه على السنة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش أخطأت؟ أعد. عن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكان صلاة أبي بكر رضي الله عنه متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوتم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوتم. باب متابعة الإمام والعبد بعده. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه إلى الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. نعم. إذن في رواية. نعم. وعنهم أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم يرى أحدا يحمي ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم تخر من ورائه سجدا. وعن عبد الحرين قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أبصر بالخنس الجوار الخنس، وكان لا يحيي رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. فهذه الرواية التي أخبرتكم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها من أوصاف المفصل، من أوصاف المفصل قرأ في صلاة الفجر: فلا أقسم بالخنس التي في سورة التكوير، قرأ التكوير ومنها هذه الآية، منها هذه الآية. فكان الصحابة بحديث البراء وقال عنه غير كذوب، هذا حكاية واقع وحقيقة أنه غير كذوب، ما يكذب البراء، وأنه إذا صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منهم ظهره لما يرفعون من الركوع حتى إيش الرواية عندكم؟ حتى يضع جبهته على الأرض النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن إلا من رحم ربي يعني نسابق الإمام ربما بمجرد ما يبدأ يهوي نفس النار. وإذا أنت علمت السنة ترتبط بمن حولك يسجدون مباشرة، فأنت تقول لماذا أبقى وحيدا، فتنزل معهم أو تلتزم بالسنة صلاة صلاتين ثلاث يوم يومين ثم سنة سنتين تنسى إلى أن يمر عليك حديث مرة أخرى، فتبقى صلاتين ثلاثة تجاهد نفسك وتجاهد عدم النسيان ثم تنسى سنة سنتين وهكذا. ها؟ إيه بعض الأئمة يقول يقوم من السجود بسرعة، هنا لا تجعله يقوتك، لا تجعله سيكون إيش تقدير لك، تحاول أن تنزل قبل أن تصل جبهته. وهذه السنة أصلا أنها إن وصلت، وكل الأركان هكذا بعد ما يصل للركن أنت تبدأ، كل الأركان بعد ما يصل للركن أنت تبدأ، يرفع تبدأ، رأيته استوى ظهره تركع، رأيته رفع ترفع، رأيته وصلت جبهته للأرض تسجد، وهكذا. هذا السنة الآن. في أمور أخرى تحصل تقول سيرفع وأنا إلى أن أصل للأرض، نقول لا حاول تسبق قليلا، تقدم شيئا قليلا. نعم، هذا اجتهاد مني، إن شاء الله يكون صواب، إن لم يكن صواب فأنا راجع عنه. إيش؟ ها نووي؟ حتى يرى الإمام جل وعلا إلى أن يعلم من حاله أن يوم الأخرى إلى هذا الحد ترى أحد إمام من سنتين في السجود. الحمد لله، يعني وافق كلامنا كلام النووي، الحمد لله. نعم، تمم الروايات. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. طبعا عفوا، في مسألة هذا من أمكنه أن يرى الإمام، لكن أحيانا لا يمكنك أن ترى الإمام، فهنا تقتدي بقوله، وللأصل إذا ركع فاركعوا، لكن الآن ما تستطيع تراه، وربما إلى أن يركع الناس، فتحاول أن تقدر، إذا قال الله أكبر فقدرت أنه في الغالب أنه وصل للركوع أركع، بحيث تستطيع أن تذكر الله عز وجل باطمئنان قبل أن يرفع. نعم، استمع. إيش؟ بعض الأئمة شيخ يكبر قبل أن يركع عشان يسمع صوت الميكروفون. إيه نعم، نبه الشيخ على أن الأفضل أن يكبر عند دنوه من السجود. عند دنوه من السجود، ربما شيء يقصد من أجل الناس ما يسبقون الإمام، لو كبر الله أكبر، لكن أنا أفعل من أجل هذا يسمعون الناس، لكن أبادر بالسجود مباشر الله أكبر وأسجد سريع من أجل ما أحد يسبق، هكذا المفروض على الإمام، لأن ربما إذا وصل للسجود وما يكون عنده آخر وكبر صوت آخر ربما الناس ما يسمعون، لكن إذا كبر قائم أو بداية القيام يحاول أن يسرع في السجود من أجل الناس ما يسبقونه. نعم، تمام. ها؟ اي احنا لما ذكرنا قول الشيخ ان الافضل حين يدنو وجهنا كلام الشيخ، وانا يقصد الشيخ من اجل الناس ما يسبقونه فقط، يعني من باب هناك مفسده. نعم، باب ما يقول اذا رفع راسه من الركوع. عن عبد الله بن ابي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد. وفي طريق اخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم ربنا لك الحمد في الحديث ولم يذكر الصلاه. وفي اخرى انه كان يقول الله كان من يقرأ النبي من الوسط ومن الدرس. هذه الألفاظ هذه اللهم طهرني تحتاج مراجعة. إن ثبتت فكان ليس المقصود حين الرفع من الركوع، ليس المقصود كيف اللفظة؟ اللفظة سلمكم الله، اللفظة اللهم لك الحمد كان يقول، ومن ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، هناك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. ضع استفهام عليها. ايش عموما يعني عموما يقول اللهم لك الحمد عموما ما في اذا رفع. طيب ضع استفهام ننظر، لكن لماذا اوردها الامام مسلم في هذا الباب؟ الان هو يسرد الروايات التي فيها الذكر بعد الرفع من الركوع، فربما يشير للتعليل او يشير لامر معين ما انتبهنا له. والشيخ استشكلها، لكن قال الروايه ليس فيها ان هذا الذكر الرفع من الركوع. المهم من ذكر الرفع من الركوع هذا، اللهم ربنا لك الحمد سمع الله حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا من أذكار رفع يعني القيام، عند القيام ملء السماوات وملء الأرض، وليس فيه النبي صلى الله عليه وسلم جهر بذلك. ايش اخر جملة قلت انا؟ نعم، مش هذا اخر جملة. ايوه ليس في دليل من اين علم الصحابة انه كان يقول؟ ربما النبي صلى الله عليه وسلم اعلمهم بعد الصلاة، او يرفع صوته احيانا ليتعلموا ان هذا الذكر هنا في القيام بعد الركوع. هذا هو علمهم في غير صلاة أو سألوه أو ما تقول ثم سلمكم الله، يحتمل ملء السماوات وملء الأرض، الحمد لله الحمد ملء يعني لك الحمد هذا الملء يا رب، أو أنت محمود في كل ما بين السماء والأرض، فكل مخلوقاتك وكل أوامرك يا رب محمودة على هذا الملء، كل ما ملأ ما بين السماء والأرض من مخلوقات وأوامر ما حدث من أوامر كلها محمودة لله عز وجل. أحد معنيين. نعم تمم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال ربنا لك الحمد من السماوات والارض ومن ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا يمنع ذا الجد اذا الجد منك الجد جد. طيب إذا العظمة يعني جد إما يأتي الغنى والعظمة أو يأتي بمعنى العظمة، وهذا يعني قال أوجه وذكر أمر الشيخ قال يشرع أنه لا بأس بالزيادة في الدعاء، لأن الصحابة كانوا يزيدون في التلبية يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، يزيدون في التلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، فكذلك قال في الرفع أثناء ما يقوم بعد الركوع إن زاد على هذا الدعاء قال لا بأس لا بأس. طيب نعم تمام. في حديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا لك الحمد قال ومن الارض ومنا ومنا ومنا ما بينه ومن الارض ومنه ما شئ وملء ما شئت من شيء بعد. في خطأ ما في وما بينهما ما عندنا وملء ما شئت من شيء بعد ربما خطأ. روايتين عن ابن عباس نعم وملء نعم صحيح وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. نعم كم من باب؟ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. يعني لا أحصي ثناء عليك وملأ ما شئت من شيء بعد ما تذكر ملء السماوات حتى لا تحصي محامد رب العزة ولا تحصي ثناء ولا أحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك يا رب يا رب زيادة من دي. أنت كما أثنيت على نفسك وهنا وملأ ما شئت من شيء بعد وفي أذكار الصباح سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته فرضا نفسه وأنت لا تحيط بهذا المقدار ولا تحيط بمقدار زينة العرش ولا ومداد الكلمات تعرفون لا إحصاء لها فهذا من أعظم الأدعية التي هي لا حدود في حمد رب العزة أو تنزيه رب العزة لا حدود ما لا نهاية. نعم باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستارة فنفس الصفوف خلف ابي بكر فقال ايها الناس انه لم يبق من مبشرات النبوة الا رؤيا الصالحات رواه مسلم او سرغلاء الا وهي جئت ان اقرا القران راكعا وساجدا فاما الركوع فعظم المؤمنين رب عز وجل واما فالقرآن أشرف الذكر فلما شرف صار اختيار قراءته في القيام يناسبه القيام أشرف الذكر يناسبه القيام كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا تقول عائشة يضع رأسه في حجري ويقرأ القرآن وأنا حائط وفي إهانة القرآن هذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم يراجع يريد كذا وليس المقصود إهانة للقرآن لكن لما صار في وضع الصلاة والصلاة لها استعداد خاص ومن ثم اختير قراءة القرآن أفضل وضع للإنسان وهو القيام قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له لكن الإنسان خلق عجول وعاني أحد الأخوة جيابي في جنازة محمول سيف الكعب في جنازة قال في مسجد سابقا الأخ منير وننتظر قال نصلي عليك جنازة قلت رحمه الله ثم قال حصل شيء عجيب قلت ماذا حصل قال قمت وجلست على الكرسي ثم بدأت تحاضر الحمد لله قمت من الموت بدأت تحاضر الحمد لله فتح قل سيؤذن لنا من دوسنا قريب ما فتح سبحان الله الا فتح رب العزه الحمد لله فضل من الله. حياة دروس العلم هذا نشره، لكن رأى المسؤولون أن اختلط الحابل بالنابل فأرادوا يزيحوا هؤلاء الذين هم ضد الدولة، ما يحبون الحكومة، أرادوا يزيحوهم من مسكوا منابر، مسكوا تدريس، مسكوا كذا، والمفروض ما يمسكوا شيء لأن يفسدون الشباب، يفسدون الشباب. لكن أحسن الحمد لله في الخير والسداد، ما نقول أنهم كمل، يحصل عندهم نقص، يحصل عندهم ضعف إيمان، لكن أفضل من أولئك الخوارج. خوارج فسدهم إفسادهم لا حدود له، يصل للدماء يعني وصل. ما أنا ما أحدثكم أنتم أقطع مني بالواقع. نعم أنا أخاف أفتح هذه حادث وإيش وقتل ما أدري. أنا إذا أخذ مني دم هنا يغمى علي، لابد عندي مرض دوخان من الدم، لابد لا أنظر للإبرة. بعض الناس سبحان الله يعني عنده قوة قلب يتحمل الله عليك. نعم الله المستعان، وصلى الله السلام. لكن ينصح العلماء لا تشاهد هذا الأمور والدماء، هذا ما يبعث المسلم لا فائدة. تدعو الله عز وجل بدون أن تنظر للمشاهد هذه. نعم تمم. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قام راكعا ساجدا، وفي يوم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءه في الركوع والسجود، لا في طريق الحرام ولا اقول هاكم. عن علي اذا سلمكم الله قرات ولا لسه؟ بقي روايات ممكن في خطأ. عن علي بن عباس أنه قال صح أتمنى أن أقرأ وأنا راكع، هكذا هو ليس بسياق علي ولا فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. فنسينا نخبركم أن في الركوع عظموا الرب، عظموا فيه الرب، تعظيم الرب يكرر تعظيم الرب. فلا يشرع في الركوع الدعاء شيخ القبر، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول أنه كان صلى مرة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. بها يقوم وبها يركع، يركع يجعلها كالدعاء، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحدث بحديث ويخالفه: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. حتى في سيأتينا إذا جاء رسول الله الفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأولها، ما يقرأها هي: سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. أنا ما أضبط مع أن الشيخ الباني دقق عليها ونبه على أن الناس يخطئون، هل هي سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي، ولا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي؟ الآن ما أضبطها، ستأتي. أحد يضبطها؟ سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. انتبه ستضعف إن لم تكن رواية كما تقول. إيش قال؟ إيش قال؟ سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فضل لكي نضعفها. طيب أو نوحده. طيب فسلمكم الله. أما السجود فاجتهدوا، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، اجتهدوا بالدعاء. فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري حري. والقرب يقرر الشيخ أنه على الحقيقة، لكن رب العزة غير مماس لخلقه يليق بجلاله، مستوي على عرشه، وهو قريب سبحانه وتعالى من عبده إذا سجد. ونفس معنى إن نعم إنكم لا تدعون صما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من لم شركنا على هذا الموت من عنق راحلته. أنا جالس أسير للخطام، لا، رواية عنق راحلته، عنق راحلته. والقرب سلمكم الله ينقسم إلى قرب عام وقرب خاص كما سيأتي، كما سيأتي. وقول علي رضي الله عنه: لا أقول نهاكم، وإنما نهاني، ليس هنا معنى أن هذا خاص الحكم به، أنا أقرأ القرآن راكعا وساجدا، لا، ليس خاص بعلي، لكن يريد علي أن يضبط اللفظ لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ، أقول نهاني، لكن الحكم عام للجميع. نعم، تمم. لا أن يقال كالركوع والسجود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله ملقاه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. نعم، إذن أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أقرب، فأقرب ليس فيها التقسيم قرب عام وقرب خاص، القرب هذه المعية. لذا في القرآن لما رب العزة يريد أن يخبر الله تعالى أنه مع الكفار في كل ما يقولونه أو يقرر المعية العامة، فيستعمل في القرآن لفظ مع، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك، نعم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فأنا استعمل لفظ مع، ما استعمل لفظ أقرب وقرب، هذه خاصة بأهل الإيمان، القرب بالنصرة. ما نقول أن المعية لا تستعمل خاصة، تستعمل إنني معكما أسمع وأرى، تستعمل المعية الخاصة، لكن القرب لا يستعمل على العموم. لكن ماذا نقول عن الحديث الذي ذكرته الآن: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعون، نعم، لا هذا أقرب إلى أحدكم، هذا يؤيد الكلام، لا فإنه قريب، لا هذا لا يؤيد، نعم، لا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إيش بداية الآية؟ ما يلفظ من قول، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هنا يوجه العلماء أن المقصود الملائكة، مقصود الملائكة وليس الله. فالقاعدة إلى الآن صحيحة أن القرب إيش؟ القرب، القرب الآن أنا امتدت يدي لثلث الحلقة ما جاوبتم. القرب خاص بأهلهم، أحسن، أنقذت هذا الطرف، سننظر على الطرف من ينقذه الله إن شاء الله، الله يسدد قلوبكم وننظر. طيب، بعض الناس يفزع، مرة كنت أدرس حلقة ففرحت شخص عامي حضر، فأردت أن أشجعه فسألته سؤالا، سؤال سهل، فانحرج، والآن من 19 سنة لم أره، فتأدبت الآن حتى تروني وأشر، فما أعين، أمد، أمد من أجل الماء الذي أعينه يأخذ، لا أحسن بشكل عام. طيب، نعم، اقرأ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وعنها قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء رسول الله وكان يصلي صلاة إلا دعا فقال فيها: سبحانك ربي وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم، اللهم اغفر لي، لم يحدث أبي هريرة كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. فيه استحباب البسط في الدعاء، كان يكفي اللهم اغفر لي ذنبي، لكن أنت تنادي ربك، ورب العزة يحب الإلحاح في الدعاء فتتبسط وتتوسع في الدعاء. لكن حاول تبقى مع أدعية الأنبياء وأدعية السنة خير. كم الناس ذهبوا نقول يخترعون أدعية فوقعوا في الخطأ. قد ذكرنا خطأ، إيش الخطأ الذي ذكرنا دعاء خطأ؟ من يذكر؟ ما جبنا هذا دعاء قلنا وهو خطأ: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يعني كأنك انت كاره، لكن يلا اعتراض مبطن. نعم. سبحانك، طبعا عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. عائشة من العالمات الجليلات، هذه يعني ما أعرفها كبار الصحابة، لما سألهم عمر ما أعرف إلا ابن عباس قال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. وهنا عائشة قالت يتأول القرآن: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يعني أنه قرب أجله فأكثر من الاستغفار. تأويل القرآن يأتي إذا كان تأويل لا يحتمله ظاهر اللفظ، هذا مردود. وعندك تأويل بمعنى التحريف، يحتمل، لغة تحتمل، لكن غير مراد للشارع. ثم استوى على العرش استولى، مع أن هذا اللغة حتى قالوا لا تحتمل، يعني استولى لا يوجد في اللغة العربية استولى، لكن أعطونا مثال على تحتمل. بل يداه مبسوطتان، يداه مبسوطتان، هم يقولون يد الله نعمة الله، لك يدا عندي لم أجزك، يعني نعمة تأتي في اللغة، لكن هنا هذا تحريف. وهذا كتب العقيدة يردون على المحرفة. وطبعا يأتي التأويل بمعنى التفسير، يقول حتى بعض المفسرين ما يسمي كتاب تفسير، لا، تأويل آيات الكتاب العزيز، يعني تفسير. ويأتي التأويل بمعنى الوقوع، ويأتي التأويل بمعنى امتثال الأمر والنهي، كما هنا يتأول القرآن يعني امتثل أمر القرآن، سيقرب أجلك فأكثر من التسبيح، أكثر من التسبيح. طيب، بعض الناس مش قرب أجله، دخل قال أنابيب هنا وماذا والسقايات بين الحياة والموت والدرهم والدينار وحول كذا وبقي في الحالة هذه حتى يعني يبقى حتى يفارق الحياة على الدنيا. سبح أكثر من التسبيح، الله المستعان. نعم، تم. وعن الشهيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول قبل ان يموت: سبحانك وبحمدك، فأستغفرك وأتوب إليك. قال قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله فتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخر السورة. وفي لفظ آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر من قوله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قال فقلت يا رسول الله قال أكبر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها فأكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله وفتح. نعم، إذن هذه العلامة هي فتح مكة، فتح مكة، وفعلا بفتح مكة انتهى الشرك العرب، دخل الناس في دين الله أفواج، أسلم، وبدأت الوفود تأتي من كل جانب. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يعلنون إسلامهم ويتعلمون الدين حتى عم الدين الجزيرة العربية. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ملوك الفرس وملوك الروم وهكذا ملك الحبشة وملك المقوقس وملك مصر كتب. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الناس في دين الله أفواجا فتحت مكة وانتشر الدين أن يكثر من التسبيح، فكان يتأول ويقول ذلك في الصلاة في الصلاة. فتح مكة إذا جاء نصر الله فتحه، وليس كل فتح ورد في النصوص مقصود فتح مكة، لا. مثلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هنا الفتح ايش المقصود فيه؟ صلح الحديبية. كذلك لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل، كذلك مقصود صلح الحديبية. طيب نعم تمم. عن عائشة رضي الله عنها قالت التقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض المساجد، فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع مساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. أنا أكلتني الغيرة وأنت تتعبد ربك، قامت تتحسس، وهذا التحسس ليس من يعني التجسس المنهي عنه، لا. امرأة عايشة حتى هي قالت ألا يحق لمثلي أن يغار على مثلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا غارت علي عائشة ماتوا أولا طبيعة المرأة هكذا، يعني شيء هذا مركوز في فطرهن. لا تستنكر على امرأة غارت، وربما حتى يقرر الفقهاء أنها لو قذفت أنها تعذر، لأنهم يعرفون أن هذا ليس مقصود له، إيش مقصود؟ مكره، خارج عن إرادتها، مكره عليه. فلا تتعجب يعني كون عائشة تتلمس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال مرة أجاءك شيطانك، رأت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فأخذت من الحفرة بسرعة وخرجت حتى جاء البقية، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت عائشة، سعى النبي صلى الله عليه وسلم سعت رجعت المنزل، تظاهرت بأنها نائمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا عائشة؟ حشية رابية، بطنك منتفخ وكأنك فيك مرض الرب. قالت لا شيء يا رسول الله. قال لا تخبرني كذا ضبط ولا أخطأت أنا، لا تخبرني، نريد للمفرد أنثى، لا تخبريني أو لا هذا أحفظ، لكن هذا يريد المفرد. أو لا تخبريني لا أعهد عليك أو لا يخبرني العزيز الحكيم. قالت ما أخفي شيء إلا يعلمه يعلم الله يعلم أو يعلمه يعلمه ربه. فأخبرته أنها يعني خشيت أن يكون ذا لبعض نسائها. قالت فلكزني لكزة أوجعتني. قال أتظنين أن يحيف الله ورسوله عليك؟ فبعد ذلك قال أخبرها أن جبريل جاء وقال ما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك لكي لا تستوحشين. ما أردت أن أوقظك فتستوحشين. فقال إن ربك أمرك أن تأتي لأهل البقيع فتصلي عليهم تدعو لهم فأتى وتعالهم. طيب طبعا تلطفت معه قالت ما أقول إذا زرتهم. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء. طيب نعم تم القراءة. عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما مصلبتان وهو يقول اللهم اعوذ بالله من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نعم ورد في الركوع يتأول اللهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول سبحان الله. فإذا هو راكع أو ساجد راكع أو شك. لكن بما أن وضعت يديها على قدمي ففي الغالب هو في حال السجود. لكن هل ورد أن ذلك في الركوع كذلك؟ اللهم اغفر لي في ركوعنا وسجودي سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعي وسجودي. الشيخ يقرر يجوز الدعاء في الركوع لا كما نقلنا سابقا لكن يقول يقتصر على ما ورد فيه النص فقط. طيب السجود هو الدعاء أكثر سجود. وهنا في سجودي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تستعيذ بالله من عقوبتك سبحانه وتعالى برضا من سخطك معافاته من عقوبتك به منه لا أحد يعيذك من عقوبته ومنه إلا هو سبحانه وتعالى. هنا لما وضعت عائشة على قدمي من يسجد تسجد أنا أسجد لو كان نعم هاي عرف سنة لو كان بعد لأن بعض يقول شبر لو كان شبر لما وقعت يدها على قدمي لكن لما متراصة تلتمس. حاولت تلبس قميص في السجود لابد من قميص. طيب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم حتى قال لها مرة يا عائشة ذريني كذا كأنه ذريني أتعبد لرب الليلة. يعني هذا من حسن العشرة من حسن العشرة إن كان الزوجة لها حاجة بك فاستأذنها. لكن إن وجدتها نائمة كما وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائمة مرة فبدأ يصلي. والأفضل إخفاء الصلاة حتى عن الأهل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي ليس من أول الأمر. لماذا قلنا ليس من أول الأمر؟ ها من يعرف؟ ها لأن لو كان يصلي من أول الأمر ما قامت تتلمس وتخاف لا تعلم أنه يصلي، لكن لا قام بدون أن يعلمها ويصلي خفيا خفيا خفيا بينه وبين ربه، هذا أفضل. لكن كما ذكرنا إن وجدها نائمة صلى لا إشكال، لكن إن لم يجدها نائمة ولها حاجة، أما إن لم يجد لها حاجة له فصلى ما في بأس كذلك، ما في بأس. نعم تمم إيش المرأة؟ طيب يلا ها؟ نعم قال في دليل أن لمس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء، بعضهم قال أي نعم عائشة التمست، نعم هناك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها وهي معترضة اعتراض الجنازة، ف يعني تقبض قدميها رجليها. سننظر سيئة إن شاء الله. نعم سمن قراءة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح القدوس رب الملائكة وروحه. سبوح يعني أنت المسبح، أنت المقدس يا رب، أنت المسبح، أنت المقدس. سبوح من النقص، منزه من النقص، قدوس مطهر، رب الملائكة والروح من عطف الخاص على العام، الروح يعني جبريل. نعم تم باب فضل السجود والحث عليه. عن عدان بن ابي طلحه اليعمري قال لقيت ثوبان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اخبرني بعمل اعماله يدخلني الله به الجنه، فقال قلت باحب الاعمال الى الله، فسكت ثم سالته ثالثا فقال سالت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت رجل الداء فسألته فقال لي إنما قال لي فقال لي إنما قال لي ثوبان. فهنا كرر عليه ثلاثا من أجل أن يكون ذلك أقرب لتنبيه السائل ولأهمية ما سأل عنه وأن ليس بالأمر السهل، يقربك يدخلني الله الجنة به الجنة، عليك بكثرة السجود. في بعض الروايات أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، أحد الصحابة قال وغير ذلك، قال هو لك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة السجود مقصود الصلاة، لأن لا يشرع هكذا تسجد بدون صلاة بدعة، المقصود كثرة السجود الصلاة، تكثر من الصلاة. نعم تمم. عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقته في الجنة، قال غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. طبعا إلا رفعك الله بها درجة، الله أعلم مقدار هذه الدرجة، علمها عند الله، الشيء الذي لم يحدده الشرع نقول علمه عند الله. نعم تمام. طبعا المقصود بالسجود مع حضور القلب، انك لا تسجد لله، اخلاص حضور قلب لله، رب العزه لا يلتفت الى قلب لا غافل أيضا. كثرة النوافل المطلقة. نعم تمام. باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب ورأس الرأس في الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين ورجلين وأطراف القدمين، ولا تلفت الثياب ولا الشعر. وفي لفظ آخر كنت أجد على سبع ولا أكفت الشعر والثياب الجنتي والأنبي واليدين والركبين والقدمين. لحظة سجد صاحبنا ايش اسمك؟ محمد. محمد سجد ورأيتمه لما سجد على سبعة أعضاء مع الناس في أطفال خاصة يسجدون على الجباه فيرفعون الأنف هذا لا يصح هذا ركن واحد أشار النبي صلى الله عليه وسلم للجمع والأنف ركن وعندك اليدين وعندك الركبتين وعندك القدمين سبعة حتى الشيخ قال أنا متوقف في مسألة إن رفع شخص رجله أثناء السجود هل يسمى ساجد هل سجد على السبعة أثناء إذا لم يسجد أبدا لم يصل أحد هذه الأعضاء للأرض ما سجد على سبعة فسجوده لا يصح لكن إن رفع أثناء قال أحوط أن يعيد هذا السجود الأحوط أن يعيده من رفع لحكة أو شيء لأنه ما قال ما نستطيع أن نقول أنه سجد على سبعة ولا نستطيع أن نقول أنه لم يسجد على سبعة هو وضع بداية ثم رفع طيب ثم سلمكم الله تم القراءة وعن عباس ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس على سبعه اعظم من التكفير والقدمين والركبتين والجبهه عن عباس انه راى عبد الله بن الحارث يصلي وراسه محفوظ من ورائه فقام فجعل يحبه فلما انصرف اقبل الى ابن عباس فقال ما لك راسي فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوب يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون ثوب ولا شعر فالثوب إن كان مما يسقط معك الأرض اتركه لكن في أحيانا عادة في الناس يفعلون مثلا هكذا هذا ليس مقصوده أنه لا يريد ثوب هذه الغترة أن تسجد لكن هكذا وضعها يضعها الناس هكذا خاصة إذا كانت تضايق من حولها وجدت مروحة مثلا فتطير فما في بأس أن يثبتها يثبت هذا لبس للناس لبس للناس لكن أن يكف قميصه هكذا فعلها أو غير ذلك مما يكفت حتى التشمير من أجل أنه لا يسجد معك لا تشمر أما كنت في عمل ومستعجل هيئتك هكذا جئت مشمر ما في بأس ما في بأس أنت كنت في عمل واحتجت للتشمير ولكفت الأكمام أو لتشمير ثوبك رفعه مثلا ما في بأس هذا لست تقصد أن لا يسجد معك لا إيش أرجع أرجع أمر سهل لكن نقول شخص يصعب عليه بعض العسكريين يكفت ثم يصعب عليه فنقول هذا ما مقصوده لا يسجد لا مقصود هذا وظيفة هكذا إيش معقوس الذي هو أرجع العقوس بعضها مع بعض منعها من السقوط طيب إيه فيغرزوها مع بعض يغرزوها نقول لا تغرزها اتركها تسجد معك لا إيه لا لا أمور هذه يعني هو ما قصده أن يرفعه لا يريد أن لا يدوس عليه أنا أعطيتكم مثال هو أن تقيسوا نعم باب باب اعتدال السجود ووضع الكفين على الراس ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع القبل عن الكفين السجود عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا السجود ولا يفسد احد بذراعيه بساط الكلب وفي روايه ولا يتلصق عن البراء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سددت قطعت كفيك وارفع كفيك. فلا يجوز تشبه بالحيوانات، لأن الكلب، الكلب حيوان دني، فانبساط كانبساط الكلب هذا ما يجعلك تلصق المرفقين بالأرض ثم تلصق بطنك على فخذيك، كذلك كانبساط الكلب. فلا تبسط، لا، بل ضع كفيك وارفع مرفقيك، حتى سيأتينا لو شاءت بهمة أن تمر من تحت بطن النبي صلى الله عليه وسلم، بطن هاي زيادة عندي لمرت لمرت. نعم. سجود طويل، ايش فيه؟ سجود طويل ايش فيه؟ يعني سجود طويل ان احتاج الى الاستعانه بالمرافق او شيء جاز، ما قصد التشبه ولا انصت بالعرض، لكن استعان وضع ايش نسميه؟ المرفق على الركاب او شيء من اجل ان سجوده طويل جاز. جاز. نعم. باب باب ما يجمع صلة الصلاة ومن يفتتح به ويختم به، وصلة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول. عن عبد الله بن مالك وحينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى خرج بين يديه حتى يدنو يوم الطيب. في لفظ آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنب في سجوده حتى يرى وضوء الطيب. وفي لفظ آخر كان إذا سجد خرج يديه عن الطيب حتى إني لأرى بياض الطيب. حتى في بعض الروايات نشفق عليه مما يجافي، نشفق عليه. نعم. عن ميمون رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لو شاءت بهمه ان تمر بين يديه مره. بهمه بين يديه يعني من تحت بطنه، وليس بين يديه من بين مرفقيه، لا، من تحت بطنه. نعم. عن عائشه رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم صلاه التكبير والقراءه بحمد الله رب العالمين، وكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك، وكان اذا رفع راسه من الركوع لم يجد حتى يستوي قائما، وكان اذا رفع راسه من السجده لم يجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحيه، وكان يفتح رجله اليسرى ويصف رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن فرش رجل ذراعيه في راس السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم وفي الرواية، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. هذا من أوسع الأحاديث التي فيها صفة الصلاة، يستفتح الصلاة بالتكبير، القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني الفاتحة يقرأ، معناته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك يقرأ دعاء الاستفتاح، لكن المقصود القرآن أول ما يقرأ الفاتحة. وكان إذا ركع لم يشخص بصره، يعني إذا ركع لم يرفع بصره ولا يصوبه، ما الرأس، الرأس، أنا قلت بصره، لا، الرأس، رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك مستقيم ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، اطمئنان. وإذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، اطمئنان. وكان يقول في كل ركعتين التحية، التحية المقصود التحيات لله والصلوات والطيبات في كل ركعتين، يعني وثلاث في المغرب ركعتين وليل يقول ذلك، ثم الأخيرة كذلك مع الصلاة الإبراهيمية، على خلاف في الركعة الأولى هل يقول صلاة الإبراهيمية أو لا. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ينصب رجله اليمنى ويفرش رجله اليسرى، يفرش يعني يجلس عليه، واليمنى منصوبة. نعم. وهذا في كل جلسة في الصلاة إلا إذا كانت رباعية، فالتشهد الأخير يتورك، يتورك تطبق التورك؟ أول شيء طبق الافتراش، هذا سلمكم الله الافتراش، هذا الافتراش. الآن سيطبق الجلسة الأخيرة من الرباعية أو الثلاثية في المغرب، التورك، هذا التورك. أحسنت. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان إقعاء، بعضهم قال يعني يجلس على عقبيه ويجعل قدم جهة هذه الجهة وقدم هذه الجهة، يجلس على عقبيه هكذا جلسة يعني ايه على عقبيه، فلا على عقبيه واليتي يعني يضع على عقبيه. طيب، وعندنا إقعاء كإقعاء الكلب، هذا آخر، إقعاء كإقعاء الكلب، يضع يديه وينصب قدميه ويضع يديه لما يلهث الكلب يجلس، هذا كذلك منهي عنه. ابن عباس قال الجلوس على العقبين هذا قال سنة، وكان يجلس بين السجدتين على العقبين، فالله أعلم. الشيخ يرى أن هذا اجتهاد من عباس، وربما ما علم بالنهي أخيرا، مثل ابن مسعود ما علم بالنهي عن التطبيق، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطبق. ها هي أحيانا أحيانا ابن عباس يرى يعني، بس الشيخ يقول هذا اجتهاد من عباس وأخطأ، ولا هذا حكم منسوخ ما يجوز الجلوس على العقبين. الشيخ يرى، الشيخ الألباني يرى أن هذا سنة أحيانا. طيب نعم، تمم. إيش السؤال؟ بعض فسر العقبة بالإقعاء، شيطان يعني إقعاء، كما فعلنا في إقعاء الكلب، الله أعلم. طيب نعم، تمم. ما احتاج كلب يعني، معروف الكلب إقعاء اللي هو السنة، أي اللي هو اختلف فيه هل هو سنة أو لا، تعال تعرف؟ أيوه هذا حسن. هذا ابن عباس يقول سنة، ابن عباس بين السجدتين سنة، يا شيخ الباني قرر أنه سنة أحيانا. نعم خلاص، نعم تمم. لا يسكر في خليه، عن طريقة عبيد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل أن يصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك أو في درب آخر، كنا نصلي والثواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يديك أحدكم ثم نعم. نقرر مثلا الباب السابق أن السنن التي ليس فيها تأخر عن الإمام هنا طبقها، إمام ما يرى التورك، تشهد الأخير أنت ترى طبق، أنت التورك أنت ما الآن تأخرت عن الإمام، أما جلست الاستراحة هو لا يجلس وسيفوتك لا تجلس استراحة، أو خفف، شيء يقول لا تجلس نقول خفف مثلا، وهكذا. باب سترة المصلي، إذا وضع أحدكم بين يدي مثل مؤخرة الرحم فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، ولا يبالي من مر وراء ذلك، يعني بين يديه ويكون على قدر سلمكم الله ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع من سجوده ولا من قيامه؟ من قيامه، أما من سجوده قدر ممرشة، ممرشة. أنا حاولت أقيس ممرشة، عندنا غنة فجلس وطأت لي رأسي ما أعرف، ابتعدت عنها شبرين، ابتعدت عنها شبرين، معروف يقول شبر، لكن هذه يمكن الصغيرة، أما الكبيرة الكبيرة مقدار شبرين لكي لا تطأ رأسك. طيب، مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه، فلا يضره من مر بين يديه. أي مكان سجود، مكان سجود، تبتعد عن مكان سجود، له مكان سجود. نعم سيأتينا تبويبات و... نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سورة المصلي فقال كما أخرج الرعد. يعني شوف في غزوة، في الغزو في السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم تعرض بيديه ايش نقول؟ العنزة، توضع ياخذ ما يستتر بها ويمر بعد ذلك الكلاب والحمير والنساء لا يضر بعد الستر، ومقدارها مثل مؤخرة الرحل، مش الرحل له مؤخرة، هذا مثل السرج على الخيل يوضع على الناقة وفي خشبة في الخلف، هذه تسمى مؤخرة الرحل، يتكى عليها راكب الناقة بهذا الارتفاع، يعني بعض قدرها بقدر ثلثي ذراع من هنا إلى هنا. هل المدير يأتي هذا ولا أقل؟ لا لا أقل، أقل نفسه شوية صار هنا من الأمام يعني بالأخر صح، أما الحساب من الخلف علمونا كبار السن من الخلف يأتي الذراع ما يأتي من الأمام إلا على قياس أحمد من هنا ما يأتي. يلا مشكلة. أيوة ها هذه رافعة المصحف هذه لا بأس شوية حولنا لقياس الحين احنا الدرس حولنا لقياس هذه خلاص هذه طيب كبيرة كبيرة خلاص واضح يلا نعم. عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحمره فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها المراه. انتبهتم؟ كان يفعل ذلك في السفر فليس خاصا بل المسجد، المسجد النبوي، كان الصحابة إذا صلوا بادروا السواري، يبادرون السواري، لكن أيهما أفضل، الصف الأول أم تتخذ سارية؟ يقولون الصف الأول. هو الشيخ يذهب أن السترة مستحب، مستحب منها الشيخ قال إذا وضع أحدهم يعني بالخيار، لكن يقصد أنه يكون حذر، إذا لم يضع لا يمر أحد، وإذا مر أحد وقد وضع سترة من خلف السترة لا يضر، من أمام السترة لا. بعضهم فهم عجيب إلى الآن أنا ما استوى، قال إذا اتخذت سترة لا يضرك من مر بين يديك. تعجبت؟ لا أئمة كبار ما أدري والله إلى الآن ما فهمت، يعني كذا هم أخذوا بظاهر النص لا يضره من مر بين يديه كذا رواية، فقالوا بين يديه من أمام السترة، يعني ليس بين يديه، لكن إحنا فهمنا هذا بين يديك يعني بعد السترة، هذا فهمنا إيش ها ها طيب شوف أحسنت، لابد نحفظ إذا لفظ من وراء ذلك لا يضر من مر من وراء ذلك، وراء ما قال من أمام، فبين يدين مقصود وراء الستر. أحسنت قرب ما مشكلة هنا نعم تمم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرز العنزة ويصلي إليها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم رؤيته ويصلي إليها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. فيجوز الصلاة لمثل البعير لكن تضمن أنه ما يضطرب عليك ويشوش عليك صلاتك، ففي الغالب إما هذه آية النبي صلى الله عليه وسلم أن البعير لا يضطرب أو يكون قيده يقيدونه هكذا ما يتحرك خلاص إذا قيدته. نعم. عقال. عقال. أنا حير. اسمح لي أتوسع في الألفاظ. نعم. نعم. بس ما أخبط مال بدو أنا. مالكم هذا أنتم. يلا. عن ابي هريره قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكه وهو بالاضحى بقبله له حمراء من عدم قال فخرج بلال بوضوئه فمن نحر وناظر قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه كله حمراء كاني انظر الى بياض الساقين قال فتوضا واذن بلال قال فجعلت اتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاه حي على الفلاح قال ثم ركزت وحزت ثم تقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه. وفي لفظ اخر فرايت الناس يتبعون ذلك الوقوف فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يجد منه اخذ من بدل يد صاحبه. ثم رايت بلالا اخرج عنزه وركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلة حمراء مشكرا فصلى الى عنزه بالناس ركعتين ورايت الناس والدواب يمرون بين يديه العنزه وكان يكون ورائها المرأة والحمار الحديث في فوائد منها زهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوسع بنا قبة ثم تبرك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من نار وقشره الثاني نار أخذ من الماء وآخر يتمسح ببقية ماء يتبركون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. جواز لباس الأحمر النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء لكن أيضا مخططة لأن اللحية الأحمر مشاطع فتكون مخططة بيكون آخر على الأحمر. كذلك سلمه الله جواز تشمير الثوب خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشمر الله أعلم هل كان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يعني للتشمير المهم أنه مشمر أو حتى رؤية بياض ساقين فالساقان ليس من العورة الساقان ليس من العورة. كذلك سلمكم الله مشروعية الأذان أذن بلال وأثناء الأذان يلتفت حي على الصلاة فالجمهور قالوا حي على الصلاة جهة اليمين كلاهما حي على الصلاة وكذلك هنا حي على الفلاح حي على الفلاح هذا بعض قال حي على الصلاة حي على الصلاة لكن الجمهور قالوا جهة اليمين حي على الصلاة جهة اليسار حي على الفلاح. هل يشرع الآن مع مكبرات الصوت الالتفات؟ لا يشرع لأن أولا يضرب الصوت حي على الصلاة حي ما كان مطلوب رفع الصوت وهذا الحاجة من أجل يبلغ الناس حي على الصلاة حي على الفلاح. كذلك سلمكم الله هذا الشاهد ركز العنزة العنزة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يضرب الحمار وكذا فصلى الظهر النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وجمع معها العصر فيجوز في حال النزول تجمع. ابن تيمية قال لا الجمع للمشقة فإذا ما وجدت المشقة لا يشرع الجمع ولا ثبت النص قال إنه الأفضل أن لا يجمع إذا ما وجدت المشقة ما وجدت المشقة. ثم سلمكم الله استمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. لذا قال بعض العلم إنه مشير ما دام هو في سفر فيشرع له القصر مطلقا ولا نحدد به. شيخ الباز ضد الائمه قال اربعه ايام لعدل او خلاف بينهم في الاستدلال نترك استعراض الادله يطول. طيب نعم تم القراءه. ايش؟ هاي يعني ماذا؟ لا اقصد ان كل ما يحتاج هي على الصلاه اي مشكله ما ادري انا نقلت ترجيع الشيء نعم بعضهم قال لأجل إذا انتبهت يعلم الناظر لك في البعيد أنك تؤذن الناس ربما ما يسمع أو سمع ثقل ينظر لك من بعيد فيراك تتحرك يعلم أنك تؤذن نعم اقرأ لا تسألوا كثير آخر سؤال الأذان يشرع وضع أصبع واحدة عن الأذن هذا الذي ورد ويحتاج بحث في صحته كذلك الوضع لأنه ضعف أما لا تسألني يشرع الوضع سألني هل صح هذا السؤال المهم يعني. أنا أقول لك انتظر 10 سنوات بعد ذلك اسأل طيب كم سؤال قراءة عن عباس رضي الله عنه قال أقبلت رجلا على فتنه وأنا يومئذ قد انحسر الخلاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس منا فمررت بين يدي الصف فانزلته فأرسلت الأذان تركع ودخلت في الصف فلم يذكر ذلك علي أحد منكم في رواية من عرفة وفي أخرى في حجة الوداع يعني في منى وفي حجة الوداع صواب نعم لأنه كان قد نهى عن البلوغ ونهى عن البلوغ في تلك السنة هو ترك الأذان ترجع بين يدي الصف فسترة الإمام سترة لمن خلفه سترة الإمام لكن ما قول ابن عباس إلى غير جدار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار ما قوله إيش توجيهه؟ يعني ما يمنع أن تقول يكون اتخذ عنس جدار صح لا يوجد لكن عصا وجدت نعم ضار باب منع المرأة بين يدي المصلي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدركه ما استطاع فانما في القاتل فانما هو شيطان يدرك ما استطاع اذهب نحن في الحرم اذا مرت امراه نحاول يعني من بعيد قبل ان تصل لكن رايناها اصرت نبتعد امراه لما نستطيع ان نلمسها لكن الرجال لا نمنع وبشده ونتقدم حتى نصل للستره التي امامنا رغم اننا نتقدم فيمر الخليل هذا الحمد لله إلا إذا شخص نعم عنيد كان يصلي عند مقام إبراهيم والناس طواف وزحمة فهذا معتد هو المعتد لو مررنا من بين يدي هو المعتد نعم هذا يقرر الشيخ نعم تمام وعن حميد بلال قال بينما انا وصاحب لي نتدارك حديثا في طالب صالح السمان انا احدثك ما سمعت من ابي سعيد ورايت منه قال بينما انا مع ابي سعيد يصلي يوم الجمعه الى شيء يسلمه من الناس اذ جاء رجل شاب من بني ابي نعيم اراد ان يستاذ بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مسارا الا بين يدي ابي سعيد فعاد فدفع في نحره اشد من الدفعه الاولى قال الشاب ابدا وضع يده في نحره ما تمر ابدا نعم فدفع في نحره اشد من الدفعه الاولى فمثل قائما فنال النبي سعيد ثم زاح الناس فخرج فدخل على مروان فشفى اليه ما لقي من ابي سعيد قال دخل ابو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن اخيك جاء يشكوك فقال له من رب توقف ابن اخيك من رب توقف اخوه الاسلام فقال ابو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يسره من الناس فاراد احدكم ان يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. يعني انهم وقافين عند السلام لما قال ابو سعيد سكت فلم ينل النبي سكت وكان هو أعرف على ذلك فليقاتل وليس مقصود المقاتلة هنا القتل. بعض العلماء هداه الله من المعاصرين قرر القتل ولو قتله فليقاتل المقصود ويجمع المدافع الشديد لذا لا يجرى أن ترفع عليه سيفا لهذا. نعم الحمد لله حديث ناصر الله ايش تقول ابن الشعب ايه سبحان الله عندهما مقاتلة مدافع. نعم يلا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فانما فليقاتل فان معه قليل قليل الشيطان يوده لهذا القران. نعم عن مسلم بن سعيد ان زيد بن خالد بن علي ارسله الى ابي جهيل يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماضي بين يديه المصلي في الماضي بين يديه المصلي قال ابو جهيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الماضي بين يديه المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري اقال اربعين يوما او شهرا او سنه أقلها يعني 40 يوم أقلها يعني كأنك تقف تنتظر إلى أن يصلي لو 40 خير أن تمر بين يديه الله أعلم 40 يوم 40 شهر 40 سنة إثم عظيم يعني مش شيء سهل. الشيخ يقرر أن المنع والمقاتلة سواء اتخذت سترة أو لم تتخذ. ما أدري سمعت فتاوى إذا لم تتخذ سترة ليس لك أن تقاتل لأنك قصرت تنبي ذرة أما المقاتلة أنت قصرت بعدم اتخاذ سترة. المشير يقول لك المقاتلة حتى لو لم تتخذ سترة الله أعلم أي الفتوى أصحها. نعم باب دنو يصلي من الستر. عسار بن سعد الساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شافعي. عن سلمة بن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر مغشى. وفي لفظ آخر أنه كان يتحرى الصلاة من الخطوان وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عنده يعني مقصود سترة كسترة. نعم باب قدر ما يستر المصلي. عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخره الرحل فاذا لم يكن بين يديه مثل اخره الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمراه والكلب الاسود. قلت يا ابا ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاخر. قال يا ابن اخي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. فهذه تفسد الصلاة ثلاثة المرأة مقصود البالغة لأن هي التي يطلق عليها امرأة والكلب الأسود مقصود يقيد بالأسود مش معنى أن كلب آخر تجعله يمر لكن لا يفسد الصلاة إلا الأسود وشيطان. شيطان يعني من جنس الكلاب ليس هو يعني شيطان تصور كلب لا لكن في جنس الكلاب هذا شيطان مثل شياطين الإنس ها متمرد ف وكذلك الحمار. قال مع عائشة غضبا شبهتمونا بالحمير والكلاب والله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا معترض بين يدي اعتراض الجنازه فاذا اراد ان يسجد غمدا فقبضت رجل، يعني يختلف وجه الاستشهاد، وهي لم تمر حتى هي لما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم تنسل تنسل من يدي السرير أو قدمين سرير واحد، المهم تنسل، فهذا ليس مرور، انسلال، مثل شخص اتخذك سترة وأنت مستعجل انسللت وتركته بدون سترة، ما مررت انسللت وتركته فقط. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه المراه والحمار والكلب ويقي ذلك في مؤخره واحده. وكذلك لا تجعل اطفال ولو صغار يمرون، ممنوع اي حد يمر، لكن لا يفسد الصلاه والرجل كذا يفسد الصلاه. نعم. باب الاعتراض بين يدي المصلي. عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي من الليل وانا متكرمه بينه وبين القبله كاعتراض الجنازه. من هذا يصرف مع كرامه؟ اها عبد الرحمن. ها ايش قلنا يا عبد الرحمن الذي يفسد الصلاه؟ او نسالك انت واباك كذلك؟ لا، سؤال ما هي الأشياء التي تفسد الصلاة؟ يجيب عبد الرحمن. أنت تسأل ما انتبهت معنا عبد الرحمن؟ من من الصغار يجيب؟ انتبه معنا الصغار في سن عبد الرحمن. الله أكبر، ما شاء الله أجاب. الكلب والحمار والمرأة. وين الصغار؟ فقط عبد الرحمن؟ حضروهم يلعبون ويستأنسون إن شاء الله. نعم. في الخارج؟ زين، نعم، الحمد لله خلهم. نعم، تمم. آخر باب. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها كلمة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يكفر أيقظني فأوترته. أنت اعتراض الجنازة برواية، فهذا عند مسلم من الجنازة تعرض بين يدي الإمام باعتراض الجنازة. نعم. عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة ما يقطع الصلاة؟ قال وقلنا المرأة والإمام، فقالت إن المرأة دابة دابة سوء دابة سوء إن المرأة لدابة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حذية كاعتراض الجنازة وهو يصلي. دابة. وعن عائشة رضي الله عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والكلب والإمام والمرأة، فقالت عائشة وشفتمون بالحبيب والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة منقطعة، فتبت لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلت من عندي رجليه، وفي لفظ آخر عددتمون بالكلاب والحمر، لقد رأيتني منقطعة على السرير، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنزلت من قبل رجليه السرير حتى أنسل باللحاف. وعنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاي بقبلته، فإذا سدد غمزني فغضضت رجلي، وإذا قام بسطتها. فقالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يعني اتخذ المصابيح بعد ذلك. لا لا كان المنزل ضيق، لا تنزل وصل ما في مكان، غرفة للصلاة غرفة لكذا، يعني زهد زهد. نعم. انتهى. ايش؟ يلا اقرا. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه وانا حال، ربما صامني ثوبه اذا سجد. فحذاءه ليس دام النوم وهي حال، ويصاب اذا اصاب الثوب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيضع ثوبه، وهي حذاءه. ولا يستدل بهذا ان المرأة اذا صلى تصلي بحذاء رجل، لا تصلي خلفه ولو كانت زوجته ولو كانت امه، فلا يستدل هذا، انما صلى فقط وهي مضطجعه بحذائها. نعم توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقتراح 15 درهم. جزاك الله خير.